ثم يكون عرفة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيأمر بكسب رزق وعمل إلى آخر هذا الحديث. فقال فوالنصف أربعون ثم يكون نصف أربعين ثم علق أربعين كانوا ثم مضغة. فبعض ما قال ابتداءها 81 عند ال 81 لو اسقطت عند ال 81 هذا بدايه التكوين فعليها الاقتتال والا فلا اقتتال عليها. يبقى اذا الحديث الظاهر المفرق بين سوره الصخر بعد ال 120 يوم وقبل ال 120 يوم هذا هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الفرع الثالث على هذه المساله هو اخر الفروع ورقم عندها لو ولدت المراه دون نزول الدم، ولد المرأة ولم يعقد نزول الولد نزول الدم هل عليها اغتسال ام لا؟ ايضا وجهان في المسجد قالوا عليها الاغتسال. وجهة نظر هؤلاء لان هذا ملي من عقد والوجه الثاني قالوا لا اغتسال عليها لان الاغتسال مرتبط بالدم. فاذا لم نجد الدم فلا اغتسال. ان النبي صلى الله عليه وسلم تم الحيض نفاس، ولذلك انه يقول ان دم النفاس هذا حيض متجمع. وقد سالت طبيبا مختصا فقال لا هذا كلام خطر، هذا الدم للولد ليس دم الحيض. لكنه يرى ان علماء الشافعيه يرون ان الدماء التي تعقم الولاده هذا حيض متجمع، فان كان هو حيض متجمع فيجب عليه الاغتسال بسبب الحيض. واستدلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشه وهي حائض قال انبهتي يعني حفظي؟ قالت نعم. قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم. غرض المقصود هم قالوا اذا لم ينزل الدم لا اغتسال، فاذا نزل الولد بلا دم ويعني بعضهم يقول هذا نازل. لما الموردي كان يقول نساء الاكراد اكثر النساء يلدن دون ان ينزل الدم بعد الولاده، فاذا لم ينزل الدم فلا اغتسال لان الحكم يدوم على الذي حيث دار. والقول الثاني او الوجه الثاني في المذهب القول الثاني قالوا ليس عليها الاغتسال، قالوا ليس عليها الاغتسال. وقالوا او وجهه نظر عندهم قالوا لما ادخلت قطنه واخرجت هل عليها الاغتسال؟ ليس عليها اي اغتسال. لو ادخلت قطنه وخرجت هذه القطنه هل عليها اغتسال؟ فما ادخلوا الطفل بشيء دخل وخرج ولا يعقبه الدم، لان هم قالوا الاغتسال مع الدم، وجد الدم اغتسلت، ما وجد الدم لا تغتسل. ووجهه نظر القول الاول او الوجهه الاولى قالوا هذا بني منعقد، هذا بني منعقد، فقد خرج الولد باجتماع مني الرجل مع مني المرأة فواجب عليها الاغتسال. والراجح الصحيح انها لو ولدت ولم يعقد الولادة الدم لا اغتسال عليها. الراجح الصحيح انها لو ولدت ولم يعقد الولادة الدم لا اغتسال عليها. هذا الراجح الصحيح لان الحكم يدور عليه الاعتبار ان ولد الدم ولد الاغتسال والا فلا اغتسال. وهذا الراجح الصحيح. يبقى لنا اغتسال الميت او غسل الميت او اغتسال من التنفيذ واسلام الجسد. ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل فيه وانا اتكلم على قضيه انواع الاحتفال.